الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع خبر أبي مالك الأشعري رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فقوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، بعد أن بين عليه الصلاة والسلام شيئا من أمور الإسلام، سواء فيما يتعلق بالأمور اللسانية والأمور القلبية، وفيما يتعلق ببعض أساسيات الفرائض كالصلاة والصدقة، وفيما يتعلق بأيضا أعمال القلوب كالصبر، فإن الصبر من أعمال القلوب من حيث إنه يرجع إلى موقف القلب وقوته على تحمل ما يلزم تحمله، سواء كان في الطاعات أو في الكف عن المعاصي أو في الصبر على أقدار الله المؤلمة كما سبق، أو فيما يتعلق بالقرآن الكريم من حيث إنه هو ذكر هذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقد تكلمنا عن القرآن بما ناسب المقام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني أنهم في هذه الدنيا عاملون. وعادة الغدو مقصود به الصباح، هذا هو العادة، يقابله الرواح. فيغدو الناس يعني ينطلقون إلى أعمالهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تذهب إلى طلب رزقها خماصا، يعني جائعة، وتروح يعني تعود في الرواح في العشي وقد امتلأت بطونها، وتروح بطانا. فالمقصود بتغدو هنا بمعنى تضرب في الأرض، تنطلق تطلب أعمالها. ولا شك أن ابن آدم في هذه الدنيا يغدو، بل إنه لا يخلو من أحد حالين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني أن ابن آدم إما حارث بمعنى مباشر للعمل، والمقصود بالحرث هنا عموم العمل، سواء كان عملا صنائعيا حرفيا، أو كان حرثا يعني زراعة، أو كان أي نوع من أنواع الأعمال والطلبات، أو همام بمعنى يعزم وينوي ويفكر ويخطط. فالإنسان إما أنه يعمل ويباشر، وإما أنه يخطط ويفكر وينوي ويهم، فهو إما يهم وإما يحرث، حارث أو همام. وأبدا لا يكاد يخلو ابن آدم من أحد هذين الحالين، ولهذا أصدق الأسماء التي يسمى بها الإنسان التي تنطبق عليه بالفعل أنه إما حارث وإما هماء. فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو يعني كل الناس يعمل، كل الناس ينطلق في هذه الدنيا، الكافر فيهم والمسلم، وكلهم يعملون على ما هداهم الله سبحانه وتعالى ووهبهم من المواهب ووضع فيهم من الفطر، فطرة حب العمل، فطرة الدعب، فطرة التحصيل، فطرة طلب الكسب، فطرة إلى آخره مما تكثر فيه توجهات الناس. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. ولا شك أن هؤلاء الذين يعملون لا شك أن أعمالهم تنعكس عليهم، إما أن تنعكس إيجابا وإما أن تنعكس سلبا، لا محالة. أي نوع من الأعمال، حتى الأعمال الدنيوية بشتى صنوفها، فإما أن ترجع إليه بخير وترجع إليه بنفع وترجع إليه بما أمل من خير ورضا وكسب إلى آخره، هذا في مقاييس أهل الدنيا، وحتى في مقاييس أهل الدنيا قد ترجع إليه بخسارة وتبار ودعاسة وانتكاسة إلى آخره. أما في مقاييس الآخرة فكذلك أيضا، هناك من يعمل فيكون عمله خيرا له في آخرته، يتحرى مراضي الله عز وجل ويتتبع مقاصد الشرع وأوامر الله بحيث يتبعها ويتحراها ويبتعد عن النواهي، فهذا معلوم أن له خيري الدنيا والآخرة. وإما أن يسلك مسالك الغواية والضلال نسأل الله السلامة وينحرف، فهذا الذي يغدو بائع نفسه معتقها أو موبقها. حتى البيع لأنك يعني إما أن تبيعها للشيطان وإما أن تبيعها لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم. فكل هؤلاء العاملين بائعوا أنفسهم، إما أن يبيعونها لله وأنعم به من بيع وقد ربح البيع، وإما أن يبيعونها أو يبيعوها للهوى والنفس الشيطان. فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، معتقها من النار ومعتقها من غضب الله ومعتقها من أسباب الخسارة وأسباب التعاسة في الدنيا والآخرة، أو مبقها يعني مهلكها. إما وهذا لا شك أن هذا هو مصير الإنسان، إما نجاح وإما خسارة، نجاح دنيوي خسارة دنيوية أو نجاح أخروي خسارة أخروية، وقد يوفق الله سبحانه وتعالى فينجح في الدارين، أو نسأل الله السلامة تتوالى عليه الخسران فيخسر دنياه وآخرته. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. وبهذا يتحصل لنا من هذا الحديث العظيم هذه الوصايا وهذه التنبيهات المتعلقة ب سواء كما قلنا الأذكار اللسانية أو فيما يتعلق بالفرائض أو فيما يتعلق بأعمال القلوب أو فيما يتعلق بعموم الطهور في أول الحديث، سواء كان طهورا حسيا من الطهارة كما ذكرنا والطهور المعنوية تطهير القلب، أو فيما يتعلق بالقرآن وأثره ومنزلته وأنه حجة لك أو عليك. فهذا الحديث جمع هذه الأمور العظام، وأشرنا إلى نوع من ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم في قوله الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، وتكلمنا عن هذا بما يسر الله سبحانه وتعالى. ولعل ما بقي من وقت نتركه الأسئلة، لأنه كثيرا ما كانت أسئلتكم لا يفي بها الوقت، فنترك ما بقي من وقت لأسئلتكم، وبخاصة أن أخرنا منها أشياء كثيرة، ولعل في هذه الأسئلة وبخاصة إذا كان من ينتظر جوابها، أو لعل بعض أيضا يتعلق بنفس الحديث وما طرح من أمور ومسائل، لعل في ذلك ما يفيد. يقول: هل يجوز لنا أن نصلي ركعتين بنية سنة الطواف خلف الإمام الذي يصلي التراويح؟ يجوز، يجوز الإنسان أن يصلي خلف إمام ولو اختلفت النية. هذه سائلة تقول: أصبت بوعكة صحية وأنا صائمة، نقلت على أثرها المستشفى وأعطيت هناك بالوريد، وهي عبارة عن مغذي ورافع للضغط، فشفيت وواصلت صومي المغرب، فهل صيامي لي أو أصوم بدل هذا اليوم؟ لا، الذي يبدو أنك تصومين بدل هذا اليوم، لأن هذا النوع من الذي ظهر هو مما يتغذى به الجسم عادة. أرجو توضيح سنة الوضوء وما دليلها. سنة الوضوء هذا الإنسان إذا توضى يصلي ركعتين، إذا توضأ يصلي ركعتين، دليلها خبر بلال حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت صوتا عليك وخشخشة عليك في الجنة، فماذا كنت تعمل؟ قال: ما كنت إلا أنني إذا توضأت صليت ركعتين، أو كما جاء. فالإنسان إذا صلى، إذا توضأ ثم صلى ركعتي الوضوء سنة الوضوء، فإن هذه مشروعة. حديث بين كل أذانين صلاة، نعم، المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، فإذا أذن لأي فرض من الفروض، فإن كان له سنة الراتبة فتصلى الراتبة كما هو معلوم، وإن لم يكن له سنة الراتبة قبلية، يعني إذا كان له سنة راتبة قبلية كالفجر والظهر، فمعلوم أن بعد الأذان سيصلي الإنسان راتبة وهذا كافي. أما إذا لم يكن له سنة راتبة قبلية كالعصر والمغرب والعشاء، وإنما الراتبة بعدية للمغرب والعشاء، أما قبل فهي سنة مطلقة ليست راتبة، فبعد الأذان يصلي الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذان هنا الأذانين، الأذان والإقامة، لأن الإقامة أذان، الإقامة أذان. هل يجوز صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء بنية واحدة؟ يبدو أنه يكفي، يبدو أنه يكفي إذا قصدهما. أحبك الله الذي أحبتنا فيه وجزاك الله خير، وإن شاء الله نلاحظ هذا الأمر المتعلق بالساحة إن شاء الله، وإن كان العمل جاري، لكن إن شاء الله أيضا نتيجة ورقتك هذه نزيد المتابعة إن شاء الله ونتابع ونلاحظ، فجزاك الله خيرا. يقول: قمنا بالعمرة أنا وزوجتي، وقمت أنا بالحلق، وطلبت منها تقصير، أن تقصر بالسكن خشية من ظهور شيء من رأسها، وفي السكن ومع الأولاد نسينا، فتم النوم والوطء، ثم تذكرت أن زوجي لم تقصر. على كل حال العمر صحيح إن شاء الله، لكن يجبر هذا النقص بدم، يكون على الزوجة دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها تجبر ترك الواجب، لأن التقصير واجب. هل يجوز اعتكاف بعض العشر الأخيرة لمن لا يستطيع اتمامها؟ نعم، الإنسان يعتكف ما يتيسر، إن اعتكف العشر فهو حسن، وإلا لو اعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة على ما يتيسر له فإن هذا كاف إن شاء الله، وله أجر ما اعتكف. وما أخبار الشيخ عبد الباري؟ لعله إن شاء الله يصلي القيام، هو مريض يعني، لكن لعله إن شاء الله يصلي، يعني كأنه أفاد لعله أن يستطيع إن شاء الله، لكن لازال مريض فادعو له بالشفاء. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا متحبين في الله. يقول ماذا عن شاب خير ما بين حلق لحيته أو الدراسة المختلطة أو الخروج من البيت فما لا يفعل؟ على كل حال، وهل لا يوجد إلا الدراسة المختلطة لأن يبدو لمجالات الدراسة قد لا تكون متحتمة بالدراسة النظامية، قدر الإمكان يستطيع الإنسان إذا تيسر أنه، أو حتى الدراسة بذاتها قد لا تكون لازمة، وبخاصة في مثل هذا الوقت إذا كان المقصود من الشهادة، وهو الأغلب، الأغلب المقصود من الدراسات هي الشهادة. ومع الأسف أن الآن أصبحت حتى الشهادات لا تكاد تغني لأصحابها فيما يتعلق بالعمل، وبخاصة فيما أحس في البلد المسؤول عنه. الأخ السائل فيما يبدو أنه ليس من هذه البلاد، وهذا أمر ظاهر، فالشهادات التي ينالونها لا تكاد تفيدهم فيما يتعلق بمعاشهم، لأنه فيما يخبروننا أنها لا تفي شيئا، بل حتى أصحاب الشهادات العليا جدا وأصحاب المراتب المعنوية، لا أقصد المراتب الوظيفية، المعنوية حتى لا تفيدهم، وإنما غالبا الذي عندهم دخول كثيرة هذه تكون من طرق أخرى، غالبا ليس من طريق الشهادة، إنها من طرق أخرى. ولهذا إذا وازنت بين الأمور وقصدت أو قصد أهلك قضية المستقبل، فمع الأسف أنه فيما يتعلق بالشهادات لم تحقق الشهادات كثيرا من المستقبل الذي يأمله أصحابها. فالذي أراه أنك تجد في الموازنات هذه، وأن تجتهد فيما يتعلق بدينك وحفظ دينك قدر المستطاع. أما إذا وصلت إلى حالة من الشيء الذي لا تطيقه، وأمر لا تستطيع تحمله إلا بمشقة شديدة أو ضرر كبير، فهذا إن ارتكبت معصية على هذا النحو من الاضطرار فأن الإثم يكون على من ألجأك. هل النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء؟ هو عادة الذي ينام جالسا أنه غالبا هذا مثل هذا النوم لا يستغرق فيه صاحبه، اللهم إذا كان متكئا، إذا كان مستند إلى جدار أو إلى عمود أو نحو ذلك فهذا قد يستغرق. أما الذي جالس حتى ولو كان محتبيا ولو كان متربعا ولو كان جالسا كجلسة الصلاة فهذا غالبا لا يستغرق صاحبه، بالظاهر أن مثل هذا لا ينقض النوم، لا ينقض الوضوء. إذا أحرمت للعمرة ثم نسيت فنتفت من شعر الأبط فهل علي شيء؟ ما دام أنك ناسي فلا شيء عليك. تقول السائل أنا امرأة أول مرة في حياتي أقدم لهذا المكان المبارك، أديت العمرة في أول رمضان لكن المشكلة أني تركت تقصير الشعر جهلا مني، حيث أني لم أعلم أنه مشروع، فما العمل الآن مع أني أديت العمرة في أول رمضان؟ لعلك تجبرين هذا النقص بدم تذبحينه في مكة وتوزعينه على فقرائها، وإن كنت لا تستطيعين تصوم 10 أيام إن شاء الله. هل أجر تلاوة القرآن الكريم في المسجد الحرام خاصة أو المساجد الأخرى عامة تختلف عن أجر التلاوة في المنزل؟ ولا شك أن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل ويزداد الفضل فيها، لأن ما كانت لذكر الله إلا لأن ذكر الله يزداد فضله فيها، وهي عمرت من أجل هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لذكر الله والصلاة. والقرآن معلوم أنه من أعظم الذكر إن لم يكن أعظم الذكر، فقراءة القرآن في المسجد لها ثوابها، وكذلك مسجد الحرام وأفضل المساجد قطعا، فيزداد الفضل بفضل المسجد كما أنه يزداد بفضل مكة، فالحسنات مضاعفة في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل، كما أنها تزداد في رمضان أيضا لمزيد فضله. والقراءة في البيت كذلك لها فضلها أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ القرآن في البيوت، وأن لا تجعل البيوت قبورا، وأن يقرأ، وقال إن البيت الذي يقرأ في القرآن والذي يبدو بالموازنة بين هذه الأمور أن الأجر يعظم على قدر النية وعلى قدر النفع. فمثلا إن كان في المسجد يخشى الرياء لكثرة الناس أو نحو ذلك، ثم ذهب إلى بيته بقصد السر، فله أجره في ذلك. كذلك إذا كان في بيته يتأسى به أهله وأولاده، أو يقرأ أولاده ويعلمهم، فكذلك أيضا. فالذي يبدو والله أعلم أن الذي يؤثر في زيادة الأجر هو النية وزيادة النفع. تقول أنا امرأة ميسورة الحال ونفسي لرغبة في أن أشتري ساعة معينة وهي غالية الثمن، وأنا قادر على الشراء، فهل هذا حرام؟ هل يدخل في باب الإسراف والتبذير؟ لا، إذا كان ممن يلبسه مثلك من طبقتك فالذي يبدو أنه ليس لا يصل درجة التحريم. وإن كان لا شك أن حيث الزهد بابه واسع، هذا نوع من الزهد، أن الإنسان يترك المشتهيات والملاذ، فهذا من الزهد. لكن الزهد معلوم أنه مطلوب، لكنه مخالفة الزهد ليست حراما. والإنسان إذا كان يتعايش مع طبقته فإنه لا يبلغ حد الإسراف في مثل الطبقة، ولكن الإنسان لا ينبغي أن يغالي وإن كان قادرا، خاصة كانت مغالات يعني فيها فعلا أسعار باهظة، وإن كان قادر الإنسان عليها، لكن عليه يتوازن وأن ينظر في حقوق الله عز وجل التي عليه الأخرى. هل رؤية المسلسلات والأفلام التلفزيونية حرام؟ إذا كان فيها محرم يدعو إلى المعصية وفيها فتنة، فمعلوم أن هذا محرم ولا يجوز، وأكثرها لا يخلو من هذا. أنا أشتغل فني كهربائي في التركيبات الكهربائية في المنازل، ويكون معنا التركيب تركيب الخط التلفزيوني، وإذا رفضت عمل التركيب قد تضيع عني كل فرص العمل، لأن الغالب عند الناس تركيب الخطين معا، فهل يجوز عمل هذا الخط؟ الأولى تحاشي هذا قدر الإمكان، إلا إذا أبدو لك أنهم يستعملونه في قضايا أخرى، ولكن هذا غالبا لا يكون، فتتحاشي هذا قدر ما تستطيع. هل يجوز أن أعتمر عن إنسان غيري بأخذ مبلغ من المال غير التكاليف التي تخص العمرة، أي أجعل هذا العمل كوسيلة المعاش؟ لا، أن تجعله وسيلة المعاش لا، ولا ينبغي، إنما إذا جاءك فأخذته ولو كان أكثر من المصاريف، عادة الناس تبذل أكثر مما فعلا أن يكون يعني منطبق على نفس التكاليف، أجرة السيارة والمطعم والمصرف، غالبا الناس تبذل أكثر من هذا. لكن الذي ينبغي أنك تأخذ لتعتمر، لا تعتمر من أجل تأخذ، لأن بعض الناس مثلا فعلا قد لا يستطيع أن يصل الميقات أو أن يصل بيت الله من بلده كذا، فيأخذ من أجل أن يحضر هذه المقامات الكريمة والأماكن الشريفة، فتكون نيتك هو الحضور في هذه المشاعر والانضراح بين يدي الله عز وجل، ولا تكون نيتك الكسب والازدياد من الأموال. لهذا أرجو ننظر فيه إن شاء الله في قضية الأماكن للنساء إن شاء الله. جزاك الله خير، هذه ملاحظة لكن ما أظنها صحيحة. على كل حال قضية المؤمنين فتح الميم هذا بعيد جدا، على كل حال نلاحظها إن شاء الله. لنا جار يتوسل بأهل القبور وهو يتردد إلينا يريد أن نعطيه من الزكاة، فهل يصح لنا أن نعطيه؟ إذا كان يرجى أنه يصلح حاله وينبه فأرجو أنه لا مانع من إعطائه، وبخاصة أن يكون وسيلة إلى دعوته وإلى بيان الحق له. أما إذا شعرت منه بإصرار فلما أن تقول أنا أمتن لأنك تفعل كذا وكذا، فلعل في هذا ما يتعلق ينظر في الأمر ويتنبه إلى ما هو فيه. يقول إني أحبك في الله، في الله أحبك الله الذي أحبتني، وجعلنا جميعا إن شاء الله وإخواننا من المتحبين في الله. يقول كيف يشترط في الاعتكاف لمن يتوقع شيء؟ والله ما أدري، الاشتراط ذكره بعض الفقهاء لكني ما أدري ما أصله، إنما الأمور التي عادة يحتاجها الإنسان كالشرب والطعام كذلك الوضوء وحاجة الإنسان، فهذه معلومة أنه يخرج إليها من دون اشتراط، يخرج إليها من دون اشتراط إذا لم يتمكن، خاصة بما يتعلق بالأكل والشرب، إذا لم يتمكن أن يأكل في معتكفه ويشرب فإن له أن يأكل ويشرب، لأن هذه حاجة الإنسان ولا يستغني عنه. أما ما عداها فلا أدري ما وجه يعني الاشتراط الذي ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله، أن الاشتراط أن يذهب للجنازة واشتراط أن يزور المريض إلى آخره، فهذا ما يبدو. متى يبدأ دخول المعتكف ومتى خروجه؟ هو اليوم عندهم يبدأ من غروب الشمس، اليوم يبدأ من غروب الشمس السابق، يعني مثلا يومنا هذا يوم السبت بدأ من غروب الشمس يوم أمس، من غروب الشمس يوم أمس، ويوم الأحد يبدأ من غروب الشمس هذا اليوم، إذا غربت الشمس دخل ما بعد صلاة الفجر. فلعل الإنسان إذا أراد أن يعتكف يوما يبدأ من طلوع الفجر، أم من طلوع الفجر نعم. والخروج نهاية اليوم الذي حدده، مثلا العشر الأخيرة تنتهي بغروب الشمس ليلة العيد، إذا غربت الشمس مثلا وعرف العيد فإنه بمجرد غروب الشمس ينتهي نهاية العشر الأخيرة من رمضان، حتى ولو كانت 9 أيام إذا كان الشهر ناقصا. حديث أصدق الأسماء حارث وهم ما درجة أداء الحديث صحيح، أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهم، حديث صحيح. لا يوجد حل لأولئك الذين يدعون خلف المقام ثم يحجزون الناس ويضيقون عليهم، في أوقات الزحام يبعدون، في أوقات الزحام يبعدون، بل إن الناس إذا ازدحموا بطبيعتهم الناس لا يتمكنوا من الوقوف خلف المقام إذا ازدحم الناس، وأنت الآن لو تلاحظ الآن حالتهم لا ترى أحد عند المقام، لأن زحام الناس يجعل الناس أو يجعل من يريد الصلاة خلف المقام لا يتمكن. وإن كان حقيقة يعني المسؤولين حول المقام يبعدون الناس قدر ما يستطيعون. يقول عندي عقار مؤجر وما استحصلت منه اشتريت به عقارا آخر، وذلك قبل شهر رمضان، وأريد أن أزكي علي، فهل علي زكاة مع العلم أني لا أملك في الوقت الحالي نقدا لدفع مستحق علي؟ العقار الذي قصد منه الاستغلال هذا لا زكاة في قيمته، وإنما زكاة في أجرته. فإذا كنت تستحصل منه أجرة وهذه الأجرة تبلغ نصابا واحتفظت بها وبقيت عندك وحال عليها الحول فإنك تزكيها. أما إذا كانت أجرة تأكلها مثلا تستنفقها لأهلك وتصرف فيها على بيتك ولا يبقى منها شيء فإنه ليس عليك زكاة، أو أن الأجرة فعلا تشتري بها عقارا آخر وتقصد به كذلك الاستغلال، فكذلك هذا أيضا لا زكاة فيه. أما إذا كان مقصودك من العقار هو التجارة على معنى أنك تشتري العقار لتبيعه وتتربص به ارتفاع الأسعار، تنتظر حتى يرتفع سعره من أجل أن تبيعه، فهذه تجارة على في الزكاة، تزكيه في قيمة، تزكي قيمته في الوقت الحاضر سواء كانت أكثر مما اشتريت به أو أقل مما اشتريت به. أما إذا كان مقصودك الاستغلال والاستثمار فإنه لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة في دخله في ريعه إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ نصابا. ما حكم دخول الحمام بالريالات مع أن فيها كلمة الشهادتين؟ إذا أمكن أن تضعها في الخارج فهو أولى، أما إذا خشيت عليها السرقة أو الضياع فلا مانع أن تدخل بها. ما حكم تزويج المرأة البالغة نفسها بدون ولي؟ لا يصح ولا يعتبر على الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما يزوجها وليها، وإن كان لا ولي لا يزوجها السلطان يعني يزوجها الحاكم. هل يجوز أن أعتمر لأحد والدي بالإضافة إلى عمرتي؟ إذا أردت أن تعتمر عن أحد فتكون عمرة منفردة، ما تكون العمرة مشتركة لأكثر من واحد. يقول إذا كانت الإجابة بنعم هل أحلق مرتين وثلاث؟ هو لا شك أن الحلقة أفضل، لكن عادة إذا حلقت المرة الأولى لا يبقى شيء للعمرة الثانية إذا كانت قريبة ولم ينبت الشعر. ولكن لو أنك اعتمرت فعلا ورأسك محلوق فلا مانع أن تمر الموسى على رأسك. ما معنى قول أهل السنة إن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود؟ ما معنى يعود؟ الذي يبدو يعود بمعنى نعم يرجع الله عز وجل، لأنه آخر الزمان يرفع القرآن، آخر الزمان يرفع القرآن. ما حكم من تجاوز الميقات العمرة ناسيا وأحرم من جدة؟ هل عمرته صحيحة؟ نعم عمرته صحيحة، ولكن عليه دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام. ما حكم من تكلم في الجمعة بسبب التأمين عند الخطبة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم من تكلم يوم الجمعة ولم يخطب فلا فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟ لا، ومن لغى فلا جمعة له هذه زيادة، لكن فقد لغى، لكن هو من لغى فلا جمعة له هذه لا غير ثابتة، لكن فقد لغى. ولا شك أن الكلام ولم يخطب لا يجوز إلا الإمام أو من يكلمه، الإمام أو من يكلمه فلا مانع، ومن قال يا أخي صح فقد لغى. يقول لي دين على ملي ولكن لا يوجد عندي الآن ما أزكي عن هذا الدين، فماذا أفعل بزكاتي؟ إذن تبقى دين في ذمتك الزكاة، تبقى دين ما دام أنه ملي وبادل، ملي وبادل، إذا كان بادل يعني يعطيك إذا طلبت فنعم تزكي هذا المال، أما إذا كان ملي ومماطل فإنك لا تزكي إلا إذا قبضته لسنة واحدة. لكن على كل حال إذا كان لك زكاة وليس عندك مال فإن تبقى دين في الذمة حتى إذا وجدت تخرجها. رجل يعمل ومقر عملي وسكن خارج مكة، لكن له أهل في مكة وقدم مكة وفي نيتي أن يعمل عمرة مسجد التنعيم، إذا كان مجيئه إلى مكة لأهله ولم يقصد عمرة فإنه يحرم التنعيم، أما إذا كان أثناء مجيء قاصدا العمرة فكان عليه أن يحرم الميقات الذي يمر به. أحرمت العمرة وقلت إن حبسني حابس المحل حبستني، وجاءتني العادة الشهرية قبل أن أكمل وقد تطيبت فلا علي شيء. لما دام أنك لم تحرمي قبل أن تعتمري وتتطفل أشياء عليك إن شاء الله، لكن لا أحرمت العمرة، لما دام أحرمت تبقين على إحرامك، لكن إذا حبسني حابس، إذا كان مقصودك إذا حبسني حابس على ما أنك تتوقعين هذا المانع وأنك سوف تسافرين قبل الطهر فنعم هذه لك أن تتحللي ولا شيء عليك، أما إذا كنت ستبقين حتى تطولين فتبقين على إحرامك حتى تطولين ثم تكملين العمرة إن شاء الله. أما إذا كنت قصدت فعلا أن هذا المانع سيوجد وأنك سوف ترجعين للبلد قبل أن يرتفع هذا المانع ولهذا احتطت واشترطت فإن اشتراطك صحيح وتتحللين ولا شيء عليك. هل يجوز قراءة غير سورة الأعلى والكافرون في شفع التراويح؟ نعم يجوز، لكن المستحب أن تقرأها، تقرأ سبح ربك الأعلى والكافرون وقل هو الله واحد في الوتر. وماذا عن دعاء القنوت؟ هل عليه شيء إذا تركه؟ ولا لا شيء عليه، لو أن الإنسان أوتر ولم يقنت فإن وتره صحيح. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه وجعلنا جميعا من متحبين في الله. جزاك الله خير، تعرفيني عن هذا، كان يسعى عن بعض الأشياء الشخصية وأنا لا أحب أن أتحدث عن مثل هذا، جزاك الله خير. كيف أعطي الزكاة ومتى وأين؟ الزكاة تخرج بنسبة المال الموجود، يعني 2.5% إذا كان نقد أو تجارة 2.5% وتعطى لأحد المصارف الثمانية أو بعضها أو كلها على حسب المتيسر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارفها. وتخرج الزكاة إذا حال الحول، إذا حال الحول تخرج الزكاة لأنها يستقر الوجوب إذا حال الحول. هل أزكي عن أرض المحل الذي يملكه تجاري؟ إذا كان تجاري على ما استغلال في محلات تجارية أو في مصنع أو ورشة أو نحو ذلك فهذا لا زكاة في قيمة الأرض، الأرض لا زكاة عليها. والمبنى كذلك إذا كان كل استغلال، وكذلك الآلات إذا كانت مما يستعمل في نفس المكان، مكائن أو ثلاجات أو هذه كلها زكاة فيها إذا كانت تستعمل في نفس المحل، أما إذا كانت تجارة تاجر ثلاجات يبيع ثلاجات فهذا عن الزكاة. البضاعة المعروضة للبيع، نعم البضاعة فيها زكاة، هذه عروض تجارة، البضائع المعروضة في للتجارة تقوم وينظر في قيمتها وتدخل زكاتها. كيفية النية للصوم أول الشهر أو كل يوم؟ لا هو الأصل أنه كل يوم، لكن هي لا تحتاج إلى نية لأن الإنسان عاد طبيعته من حين ما يدخل الشهر غالبا عقد النية على أنه يصوم كل شهر إن شاء الله. نية الصلاة، كذلك الصلاة نيتها في القلب. على معنى الإنسان إذا كان وقت الظهر يعلم أنه وقت الظهر، وغالبا يستحضر أنه سيصلي الظهر وليس الفجر، وهكذا. امرأة تقول أنا قادمة من سلطنة عمان ونويت العمرة لنفسي ولمن استطعت من أمواتي، هل يجوز أو لا؟ لا، العمرة ما تكون إلا عن واحد، العمرة لا تكون إلا عن واحد، أما الدعاء فتتوسعين فيه إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تطوف بدون جوارب في الرجلين؟ يجوز إن شاء الله، وإن كان يكون ثوبها سابغا ساترا يجوز إن شاء الله. هل لبس البرقع في الميقات؟ هكذا البرقع بعد الطهارة إيش؟ ولبس الإحرام وقتل، الله ما أدري هل هناك ما فدية؟ بالنسبة للمرأة لا تغطي وجهها إذا أحرمت، فإنها تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي، لكنها لا تلبس البرقع ولا النقاب، لا البرقع ولا النقاب. يقول بعض الناس يأتي بعمرة ثم يقيم مكة ثم يذهبون إلى التنعيم كل يوم، هل يجوز هذا؟ لا، الأصل أن اللسان إذا كان في مكة لا يخرج من أجل العمرة، لأن العمرة زيارة البيت وأنت موجود في البيت فلا يحتاج أن تخرج، وهذا من الأمور التي ينبغي اللسان يكثر من الطواف وأن لا يخرج من مكة. كنت أنوي الاتيان بعمرة ولكن السائق لم يتوقف في مكان شراء ملابس الإحرام حتى وصلت إلى مكة، علما بأني جئت من مصر ولم ألب الميقات. إذا كان مجيئك من أجل عمرة فعليك أن تعود للميقات وتحرم منه، أما إذا كنت جئت لعمل آخر غير العمرة فلا مانع أن تحرم من التنعيم. من التنعيم إن شاء الله. أين يقول نحن من مصر وأدينا العمرة ونغرب في أداء عمرة أخرى فمن أين الميقات؟ من التنعيم، يكون الميقات من التنعيم، بحيث أن الميقات ليس التنعيم ليس من الميقات الذي حدده الرسول، لا حدده الرسول أدنى الحل، قال لعائشة تحرم من هناك. هل الصلاة في الحرم أفضل أم الطواف؟ وهذه المضاعفة للصلاة فقط، الحديث جاء نعم بمضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة، لكن العبادات الأخرى أو الأعمال الأخرى الأعمال الصالحة الأخرى مضاعفة، لكنها العدد الله أعلم، لكنها تضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، لكن العدد جاء نصا في الصلاة. وأيهما أفضل، الصلاة أو الطواف؟ بالنسبة لغير المقيم الذي سيسافر سريعا ينبغي أن يكثر من الطواف، لأن الطواف عبادة خاصة بهذا البيت، عبادة خاصة بهذا البيت، بينما الصلاة يصلي المسلم في أي مكان. هل تكفير من لم يكفر المرتد أو المشرك كافر؟ لا شك من علم كفره لابد أن تعتقد كفره، تكفير الكافر لابد أن تكفره ولابد أن تعقد كفره، لكن أحيانا قد يكون الإشكال هل هو كافر أو ليس بكافر، وإلا من علم كفره لابد أن يكفر، من علم كفره، لأنه إذا علم كفره ثم لم تكفره فكأنك كذبت القرآن، كذبت السنة، كذبت السبب المؤدي للتكفير. لكن أحيانا قد يكون الإشكال هل هو كافر أو ليس بكافر، وقد يكون أحيانا قد يكون العمل كفر لكن لا يلزم منه أن يكون صاحبه كافرا بحيث يعتقد كفره. هل يوجد دولة إسلامية تطبق الشرع كاملا؟ بل هل يوجد مسلم يطبق الشرع كاملا؟ النقص هذا كامل حتى من يوم خلق الله الدنيا إلا ما رحم الله. حتى المسلم بنفسه لو سألت نفسك هل تدعي الكمال؟ ما أظن ذلك. يقول بالنسبة للسائل الذي قال إنه جاء مع زوجته قبل أن تحل من الإحرام بالعمرة نتيجة أنه ما نسي تقصر من شعرها، فكيف مع قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم في عامة الخطأ والنسيان؟ نعم، هذا قول من بعض قول العلماء أن النسيان بالجماع أنه يعني يعفى عنه. والقول الآخر هو الذي قلنا به أنه يعفى الإثم، يسقط عنه الإثم لكن يبقى الكفارة أو الفدية لازمة له، فلا يأثم لكنه يبقى الكفارة عليه. فالذي المؤخذة بالنسبة للإثم. والله ما لي سأتابع هذه إن شاء الله. يقول رأيت بعض الناس يبعدون الناس عن الصلاة خلف المقام إلى آخره، أتابعها إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.